الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 93 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 12 في القصيدة 153. قال المتنبي: وجائزة دعوى المحبة والهوى، وإن كان لا يخفى كلام المنافقين برأي من انقادت عقيل إلى الردى، وإشمات مخلوق وإسخاط خالقي، أرادوا عليا بالذي يعجز الورى، ويوسع قتل الجحفل المتضايق، فما بسطوا كفا إلى غير قاطع، ولا حملوا رأسا إلى غير فالق، لقد أقدموا لو صادفوا غير آخذ، وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق، ولما كسى ثعبا ولما كسى كعبا ثيابا طغوا بها، رمى كل ثوب من سنان بخارقي، ولما سقى الغيث الذي كفروا به سقى غيره في غير تلك البوارق، وما يوجع الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازقي، أتاهم بها حشو العجاجة والقنا، سنابكها تحشو بطون الحمالق، عوابس حلي يابس الماء حزمها، فهن على أوساطها كالمناطق، فليت أبا الهيجا يرى خلف تدمر طوال العوالي في طوال السمالق، وسوق علي من معد وغيرها قبائل لا تعطي القفي لسائقي. تمام، إذن قال في البيت 12: وجائزة دعوى المحبة والهوى، وإن كان لا يخفى كلام المنافق. هو قال طبعا في البيت الذي قبله في البيت 11 قال: وما بلد الإنسان غير الموافق، وقد شرحناه باستفاضة في الحلقة السابقة بأن الأوطان ليست تلك التي يولد الإنسان فيها، بل التي توافق غايته وطيته وطموحه ولا تقف في وجهه. ثم قال في الشطر الثاني من البيت 11: ولا أهله الأدنون، يعني الأهل القريبون منه، ليس أخاك ولا ابن عمك ولا ابن عشيرتك ولا الذي تنتسب إليه البقعة الجغرافية التي تعيش فيها، ولا أهله الأدنون غير الأصادق، إنما أهلك الأدنون. الأدنون طبعا جمع أدنى، والأدنى الأقرب يعني القريب إليك، إنما هم الأصادق. والأصادق قد يكون جمع صديق يعني الأصدقاء، وقد يكون أظن أنها أن أيضا صادق تجمع على أصادق، فإن لم فإذا هي جمع صديق، أي ليس أهلك إلا أصدقاؤك الخلص، إلا أصدقاؤك الأوفياء. إذا قال: وجائزة في البيت 12: وجائزة دعوى المحبة والهوى، وإن كان لا يخفى كلام المنافقين. طبعا جائزة خبر مقدم، والمبتدأ المؤخر هي دعوة، فالتقدير دعوى المحبة والهوى جائزة، يعني كل يدعي. إذا أردت أن تدعي الحب فكل يدعي ذلك، فكل يستطيع أن يقول إنني أحب، ويدعي حب فلان وحب فلانة، فالدعوة جائزة، يعني كل يستطيعها، ولكن الدليل عليها صعب. فالقضية ليست بالكلام وليست بالإدعاء، إذا لم يكن هذا الإدعاء يتبعه فعل يثبته فمعنى ذلك أن هذا الإدعاء كاذب، وأن هذا الكلام كلام نفاق. فقال: كل الذين حول سيف الدولة إنما يدعون الحب ادعاء، ولكنهم منافقون، يظهرون بألسنتهم ما لا يظهرون أو ما لا يخفون في بطونهم أو في جوارحهم أو في دواخلهم. قال: وجائزة دعوى المحبة والهوى، وإن كان لا يخفى كلام المنافق. فالمنافق وإن خفي كلامه مرة أو مرتين إلا أنه سينكشف في النهاية، والكاذب وإن استطاع أن يفلت أو أن ينجو بكذبته مرة أو مرتين إلا أنه في النهاية لن يخفى ولن ينجو. فقال: وإن كان لا يخفى كلام المنافق. فمن قصد بالمنافق أو بالمنافقين؟ قال: كل الذين يدعون حب سيف الدولة ولكنهم كذبة، كل الذين يظهرون لسيف الدولة أنهم معه ولكنهم ضده، أنهم معه في الظاهر، كما قال أتوقع الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم عليك، بيحكوا بك بألسنتهم أنهم معك ولكنهم يشيرون سيوفهم. هو طبعا بيحكي عن كعب وقشير بل عجلان وبني عبد القيس وغيره من القبائل التي خرجت على سيف الدولة، لأن هذه مناسبة القصيدة. فيقول إنهم يدعون الحب ويظهرونه بألسنتهم ولكن قلوبهم تنطوي على حقد عليك وعلى كره عليك، فإن حانت لهم الفرصة وإن كانت سانحة قليلا خرجوا عليك وحملوا السيوف في وجهك. وقد يكون يقصد الشعراء الذين يلتفون حول سيف الدولة، يقول إنهم منافقون يدعون حبك ويدعون أنهم معك ولكنهم كذبة. وذا كان المعنى كثير حكى أصلا، هو قال مثلا خليلي إني لا أرى غير شاعر فلم منهم الدعوة ومن القصائد. هم يدعون أنا أقول، يعني أنا أقول قولا وفعلا، أنا أقول الحقيقة وهم يدعونها. أو قال إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. وقال له أيضا انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار وظلم. طبعا إن كان لا يخفى كلام المنافقين، طبعا فيها إشارة لقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال في البيت الثالث عشر برأي من انقادت، السؤال أو استفهام استنكاري يفيد الإنكار والتعجب والتوبيخ، برأي من انقادت عقيل إلى الردى وإشمات مخلوق وإسخاط خالق. يعني برأي من أخذت هذه، طبعا عقيل بن كعب قبيلة من قبائل قيس عيلان، ومنهم كان رؤساء الجيش الذين أوقع بهم سيف الدولة، يعني رؤساء الجيش الذين تمردوا على سيف الدولة وانقلبوا عليه وقادوا انقلابا ضده كانوا من قبيلة عقيل، وهم عقيل بن كعب. فقال هؤلاء يعني أخذوا برأي من، هؤلاء الحمقى، من الذين ضحكوا عليهم فقالوا إنكم يمكن أن تتغلبوا على سيف الدولة، برأي من قادت، يعني برأي أي رأي أو أي إنسان استشرتموه فانقادت عقيل لهذا الرأي فثارت على سيف الدولة، برأي من قادت عقيل إلى الردى. طبعا لما ثارت على سيف الدولة فكأنها قادت نفسها إلى الردى، والردى الموت، فهم يعني أرادوا الموت لأنفسهم دون أن يدروا، ووقعوا في طريق الموت وساروا في طريق الموت دون أن يشعروا. قال برأي من قادت عقيل إلى الردى وإشمات مخلوق، جعل الخلق والناس جميعا يشمتون فيهم، الحمد لله الله إن شاء الله يقتلهم ويبيدهم جميعا ولا يبقي منهم أحدا، لأنهم يستحقون بسبب هذا العصيان، ولأن طبعا ربما كان هناك أيضا ثارات قديمة بين عقيل وغيرها من القبائل الأخرى فشمتوا بهم لما أوقع بهم سيف الدولة. فقال له مين اللي دلكم هذه المدلة، من دلكم على هذا الشيء فجعلكم تقعون في شر قتلة ويشمت بكم الخلق، وإيش قال بعدها وإسخاط خالقي، وتجعلون الخالق وهو الله تعالى يسخط عليكم ويغضب منكم لأنكم خالفتم قائدكم وخالفتم سيدكم وخرجتم عليه دون مبرر. برأي من قادت عقيل إلى الردى وإشمات مخلوق وإسخاط خالق، استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ والتقريع، مين من هذا الذي دلكم على هذا الشيء المخزي. ثم قال في البيت الرابع عشر أرادوا عليا، وعلي طبعا معروف هو علي بن حمدان سيف الدولة، لقبه سيف الدولة واسمه علي بن حمدان ولقب أبيه أبو الهيجاء. إذن أرادوا عليا بالذي يعجز الورى ويوسع قتل الجحفل المتضايق، يعني أرادوه بالقتل وهو أبو القتل، أرادوه بأن يوقع فيه سيف وهو خير من حمل السيف، أرادوا عليا بالذي يعجز الوراء، أو أرادوا أن يهزموه وهذا ما لا يمكن أن يحدث مع علي مع سيف الدولة، فإنهم أرادوا له الهزيمة وهو يعجز الهزيمة ويعجز من يريد أن يوقع به الهزيمة، يعجز الوراء يعني لا يستطيع أحد أن يتغلب عليه فهو يعجزهم، فهو يوقع بهم الهزيمة ولا ينهزم. أرادوا عليا يعني أرادوا أن يهزموه ولكن هذا الشيء أو القدرة على هزيمته لا يمكنهم أن يقدروا عليها ولا أن يبلغوها. أرادوا عليا بالذي يعجز لا يستطيعون الورى الناس، أردتم هزيمته فأعجزكم عن هزيمته وهزمكم أنتم. ويوسع هو من صفاته يوسع قتل الجحفل المتضايق، الجحفل الجيش الجرار العظيم المتضايق لكثرته وتردد حركته ضاقت به الأمكنة الواسعة، فلو واجه سيف الدولة جيشا جرارا مترجرجا في حركته تضيق به الأمكنة الواسعة لانتصر عليه، فما بالكم وقثار بعضكم عليه، إنكم لن تبلغوا هزيمته ما استطعتم، لن تفعلوا لن تستطيعوا ذلك. إنه لو قام عليه جيش عظيم عرمرم جرار تضيق به الأرض لم تصر عليه، فكيف بكم وأنتم قبائل متفرقة؟ يريد أن يستهزئ بهم ويوبخهم ويقول إنكم لا تستطيعوا الانتصار على سيف الدولة، وقد أوقع بهم سيف الدولة في النهاية، لكنه أيضا يشير إلى حقيقة أن حكم سيف الدولة لم يكن مستقرا، فكان عليه أن يواجه الروم من جهة وهم أعداء ظاهرون، وكان عليه أن يواجه يعني القبائل التي نقمت أو شغبت عليه من جهة أخرى. ولكن المتنبي نفسه قال له هذا المعنى، قال له وسوى الروم خلف ظهرك روم، وفي ناس يطعنونك من أبناء جلدتك وعربيتك ولغتك، وهم قبائل أيضا تنتسبون أنت وإياهم إلى جد واحد، ولكنهم يطعنونك حين تعطيهم ظهرك. فقال له إيش؟ وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ إذن أرادوا عليا بالذي يعجز الورى ويوسع قتل الجحفل المتضايق. هو قال يعني إيش عن صفة هذا الجيش الذي تضيق به الأرض الواسعة؟ قال له من كل، في قصيدة ستأتي بعد هذه القصيدة مباشرة، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت 15، فما بسطوا كفا إلى غير قاطع ولا حملوا رأسا إلى غير فالق. يعني لم يبسطوا كفا إلى من يسامحها، إن كفا تمد من بني عقيل إلى سيف الدولة لا تمد إلى جبان ولا تمد إلى خائف مذعور منهم، إنه سيقطعها مباشرة. فما بسطوا كفا إلى غير قاطع، هو ليس من الذين يصفحون إذا مدت إليه الأيدي وثارت عليه القبائل، إن الأيدي التي تمتد إليه بالسوء سوف يقطعها، فلا تظن أنه سيسامحكم. فما بسطوا مدوا كفا إلى غير قاطع، وغير القاطع يعني سيف الدولة، هذا مش متسامح في مثل هذه الحالات، قد يكون متسامحا في مواضع أخرى، لكن في الثورة عليه والانقلاب عليه وانتزاع الملك منه لن يتسامح، فإن كل يد مدت إليه ستقطع. ولا حملوا رأسا إلى غير فالق، وما حملتم رؤوسكم فانتظمتم في صفوف الثائرين والمنقلبين عليه فواجهتموا أنه سوف يترك رؤوسكم على أجسادكم، سوف يفلقها، سوف يقطعها، سوف يفصلها عن أجسادكم. شو قال؟ ولا حملوا رأسا إلى غير فالق، إن رؤوسكم سوف تنفلق، سوف تنقطع، سوف تنفصل عن أجسادكم، فلا تظنوا أنه سيسامحكم وسيعفو عنكم. ثم قال في البيت 16، لقد أقدموا لو صادفوا غير آخر، وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق. قال سيف الدولة كان موتا لهم في الحالتين، في الإقدام وفي الهرب، لأنهم لو أقدموا لصادفوا غير آخر، يعني كان إقدامهم سيفيدهم، لو أنهم أقدموا صادفوا، يعني أقدموا على صادفوا في إقدامهم رجلا لا يأخذ منهم أرواحهم، غير آخذ يعني لا يأخذ أعداءه بالموت فيوقع بهم القتل. لقد أقدموا، لقد كانوا شجعانا، وقد كان إقدامهم يمكن أن يكون في مكانه لو أقدموا على قائد جيش أو على ملك أو على أمير ضعيف أو متوسط القوة، أو قد يسامحهم أو لا يأخذ لا يحاسبهم على ذنبهم، لكن سيف الدولة عكس كل هؤلاء، إنه قوي وإنه لا يسامح من ثار عليه، وإنه يأخذ أعناق أعدائه بالسيف، يوقع أو يعمل فيها السيف فيأخذها فيفصلها عن أجسادها. لقد أقدموا، لقد كانوا مقدمين وشجعان لو أنهم صادفوا غير آخر، لكنهم صادفوا أشد آخذ، وقد هربوا وقد كانوا سينجون بحياتهم لو صادفوا، لو أن من هرب منه غير لاحق لن يلحقهم، لكنه حين هربوا لاحقهم فأخذ الهارب بعد أن قتل المقدم فقتل الجميع، فما أفاد الذين خرجوا عليه إقدامهم حين ظنوا بأنفسهم أنهم شجعان، ولا أفادهم هربهم من حين ظنوا أنهم سينجون من الموت بهذا الهرب، لأنه تبعهم في هربهم فلحق بهم فأخذهم فقتلهم. لقد أقدموا لو صادفوا غير آخذ، وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق. ثم قال في البيت 17: ولما كسى كعبا ثيابا طغوا بها، رمى كل ثوب من سنان بخارق. ثم انتقل طبعا من عقيل إلى كعب، لأن هي مجموعة قبائل ثارت عليه، فقال: يا كعب، لقد أحسن إليك سيف الدولة وأنعم عليك وأعطاك الكثير وجعلك آمنة مستقرة في بلادك. شو عبر عن ذلك بهذا التعبير؟ قال: كسى كعبا ثيابا، يعني تنعم أنعم عليها. والثياب ليست الثياب الحقيقية، هذه طبعا كناية عن النعيم والأمن وتسهيل الأمور التي صنعها سيف الدولة مع كعب. إيش قال؟ شو كانت النتيجة؟ طغوا بها، ثاروا، والطغيان مجاوزة الحد والإسراف فيه، فطغوا وثاروا على سيف الدولة، وكان الأجدر بهم أن يشكروه على هذه النعم التي أعطاها لهم، لكنهم ألفوا هذه النعمة وظنوا أنها حق طبيعي أو أنها أمر عادي وأن سيف الدولة لا يفعل لهم شيئا، فثاروا عليه فطغوا بها، يعني تجاوزوا بها الحد. ماذا فعل سيف الدولة مقابل ذلك؟ رمى كل ثوب من سنان بخارق، يعني سلب هذه النعمة منهم. مش والله رمى الثوب الحقيقي بخارق من سنان، طبعا من سنان بخارق التقدير رمى كل ثوب بخارق من سنان، الخارق الذي يثقب ويخترق الشيء، وسنان الرمح. فقال: ثقب ثيابهم، أي أزال عنهم النعم التي أعطى لهم. فالثياب في الجهتين كناية ليست على الحقيقة. رمى كل ثوب من سنان بخارق، فأزال عنهم النعم التي ألبسهم إياها، وأزال عنهم الأمن الذي أعطاهم أو منحهم إياه. وفي ذلك طبعا إشارة خفية إلى قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم قال في البيت 18: ولما سقى الغيث الذي كفروا به سقى غيره في غير تلك البوارق. ولما سقى، طبعا سقى متعدي لمفعولين، أي ولما سقاهم الغيث، فالمفعول به الأول محذوف، وهذه على عادة المتنبي في الحذف، حذف المتنبي كثير، يعني لما سقى كعبا الغيث، وهنا الغيث المقصود به أيضا النعم، لأن إشارة إلى كرم سيف الدولة معهم. الذي كفروا به، كفرت بأنعم الله، تفريع البيت السابق اللي قلنا فيه الآية، كفروا به. ماذا فعل لما كفروا بنعم سيف الدولة عليهم وكنا بالنعم بكلمة الغيث؟ شو قال؟ سقى غيره في غير تلك البوارق. البوارق جمع بارق أو بارقة، وهي السحاب الذي فيه البرق ويقصد المطر، فسقاهم فغير الغيث إلى بارق، والبارق قد يكون رعد وقد يكون فيه يعني خوف ورعب، فبدل أمنهم خوفا ورعبا، وبدل عطاءهم حرمانا، ويعني حرمهم وجعل الرعب يحيط بهم. سقى غيره في غير تلك البوارق، وسقى غيره يعني ضده ليس سواه. فلما سقاهم الغيث، الآن سقى غيره أي حرمهم هذا الغيث أو أنزل به من نقم، فهذا غير الغيث. فإذا كان الغيث مع النعم فسقى غيره أي سقى ضده، أي سقاهم ضده، طبعا برضو حذف في الشطر الثاني، سقى كعبا غيره أي سقاهم ضد الغيث، وضد الغيث إذا كانت الغيث معنى النعم، فإذا سقاهم النقم فأحل تلك النقم بهم. سقى غيره في غير تلك البوارق. ثم قال في البيت التاسع عشر وهو حكمة طبعا، وطبعا استخلصها من الموقف في البيتين السابقين، قال وما يوجع يعني يجعلك تتوجع ويؤلمك الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازق. إذا كنت متعود على إنسان أنه لا يعطيك فحرمانه تعتاده في النهاية فلا تشعر بهذا الحرمان في النهاية فتعتاد عليه، ولكن إذا كنت معتادا من جهة أو من شخص أو من مؤسسة أو من دولة على الرزق فإن حرمانك من هذا الرزق وسلبك من هذه الميزات أو سلب الميزات هذه منك يوجعك أكثر من حرمانك عندما كنت تحرم من إنسان تعودت أن يحرمك. فهذا طبعا الاعتياد في الجهتين، الاعتياد على الحرمان يخفف ألم الحرمان، والاعتياد على الرزق أو على العطاء ثم سلب هذا العطاء يجعل الحرمان من هذا العطاء ومن هذا الرزق أشد ألما من الحالة الأولى. قال وما يوجع الحرمان من كف حارم كما يوجع الحرمان من كف رازق. هذا الحرمان من كف رازق أشد وأصعب وأنكى، فيريد أن يقول لقد كان رازقا لكم يا كعب ويا عقيل ويا قشير ويا بل عجلان، لقد كان يعطيكم فالآن سيمنعكم وسيكون ذلك مؤلما عليكم أكثر مما لو كان يحرمكم في السابق، لأن اعتيادكم على نعمه جعلكم تعيشون في مستوى معين أو ترتبون أموركم على نحو معين، فالآن سلب كل ذلك منكم فصار الألم أشد وأنكى. ثم قال في البيت العشرين أتاهم بها حشو العجاجة والقنا سنابكها تحشو بطون الحمالق. أتاهم يعني سيف الدولة، بها يعني بالخيل، وإن لم يذكرها ذكر سابقا الجيش شيك، قال الجحفل أرادوا عليا بالذي يعجز الورى ويوسع قتل الجحفل المتضايق، فذكر الجيش، فمن مستلزمات الجيش الخيل، فقال فأعاد الضمير على غير موجود، وهذا طبعا بلاغة لكن عليك أن تفهم ذلك من خلال السياق. فقال أتاهم بها، إذن ها على الخيل وإن لم تذكر، وهذا في القرآن موجود. السؤال هل هو موجود في القرآن؟ نعم، هذا من أساليب العرب العالية. فمثلا قوله تعالى فأثرن به نقع، يتكلم أيضا عن الخيل، فأثرن به نقع فوسطن به، جمع الهاء في به في الحالتين عائد على الوادي أو على واد أو على مكان تسير هذه الخيل السريعة فيه، ولم يذكر الوادي. إذن أتاهم بها حشو العجاجة والقنا، يعني أتاهم بالخيل محشوة بالعجاجة. ليش العجاجة؟ أنها أثارت حولها العجاجة الغبار، أثارت حولها الغبار فلف هذا الغبار فكأنها محشوة داخله فلم تظهر، والقنا وأيضا أحاط بها القنا الرماح لكثرتها، يريد أن يدلل على شدة استعداد جيش سيف الدولة وسيف الدولة أيضا لقتال هؤلاء الذين خرجوا عليه المارقين عليه. فقال لك جاءهم بخيل أثارت حولها الغبار فلم تعد تظهر، وبخيل يحمل الفرسان فوقها الرماح فصاروا في غابة متشابكة من الرماح فلم يعودوا يظهرون، لا تظهر الخيل ولا يظهر الفرسان لشدة أو لكثرة الرماح التي يحملونها فتغطيهم. أتاهم بها حشو العجاجة والقنا سنابكها، إشارة الخيل مرة أخرى، سنابكها، والسنابك حوافر الخيل أو طرف حوافر الخيل، سنابكها تحشو بطون الحمالق. والحمالق أصلها الحماليق، مفاعيل يعني وزن مفاعيل، لكنه قصرها حتى يستقيم الوزن معه، ومفردها حملاق وهو بطن العين أو بطن جفن العين، فهذا اسمه الحملاق. فهو إيش قال لك؟ داست سنابك الخيل على بطون عيونهم، يعني قضت عليهم قضاء مبرما، لقد قتلهم شر قتلة. أتاهم بها حشو العجاجة والقنا سنابكها تحشو بطون الحمالق. ثم قال في البيت 21 عوابس، أتاهم بها بالخيل، وما حال الخيل؟ عوابس، ولذلك نصبها منصوبة على الحال، عوابس حلي يابس الماء حزمها فهن على أوساطها كالمناطق. ويروى الشطر الأول عوابس حلا يابس الماء حزمها، فعوابس حال في الرواية الثانية، وحل فعل ماض ويابس الماء فاعل وحزمها مفعول به. في الرواية التي أشرحها الآن عوابس، أو التي أثبتها كبيت، عوابس حلي، الحلي هنا الزينة، مو حلا يعني زينة، هنا زينة. يابس الماء حزمها، يابس مبتدأ والماء طبعا مضاف إليه، وحزمها خبر هذا المبتدأ. ففرق بين الروايتين وإن كان المعنى يؤدي إلى يعني القيمة ذاتها. إذن عوابسة، جاءت هذه الخيل عابسة لأنها تريد يعني أن تفتك بأعدائها، عوابس حلي، أو يريد أنها كالحة لا حلي عليها، لا زينة لها، ليست يريد أن يقول إنها ليست خيول زينة، وليست خيول سباق واستعراض أمام الناس، إنها خيول حرب، وبالتالي إيش عوابس حلي خالية من الزينة ومن يعني ما يوضع عليها مما يجعلها أكثر جمالا، إنها كانت عابسة خالية من الزينة. يابس الماء حزمها، والحزم جمع حزام، والحزام الذي يلف الوسط، تمام؟ فقال لك يابس الماء، وماذا قصد بيابس الماء؟ قال لشدة حركتها عرقت، فالعرق يبس، فيبست قطرات هذا العرق على بطنها فصارت كالحزام الفضي، وراد إنه حزام فضي يعني، فصارت هذه زينتها. فزينة الخيل المقاتلة هي حزام فضي مكون من عرقها الذي يبس في وسط المعركة. ولو أردت على حل يابس الماء حزمها كذلك، سيأتي المعنى قريبا منه، عوابس حلي يابس الماء حزمها، أي ما جف من عرقها فصار كأنه لآلئ فأحاط ببطنها فصار كأنه حزام، فذلك فتلك زينة تلك الخيل. فزينة الخيل هي تلك، وليس حزام من عرق كأنه حزام فضي، وليست زينة استعراض، وليست زينة استعراض. قال فهن على أوساطها، أوساط الخيل، كالمناطق، والمناطق جمع منطقة، وهي الحزام أيضا الذي تشد به الأوساط، وسط كل إنسان تشده بمنطقة تجمع على مناطق أو نطاق، ممكن نقول أنه منطقة أو نطاق، والنطاق يعني الحزام الذي يشد به الوسط. ومعروف قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها التي سميت بعد تلك القصة بذات النطاقين. ثم قال ذو بيت الثاني عشر فليت أبا الهيجا يرى خلف تدمر طوال العوالي في طوال السمالق. قال فليت أباك حيا إلى هذه اللحظة فيرى بأسك وشدتك وأنفتك وشجاعتك في مواجهة الذين ثاروا عليك، وصلابتك، ما خفت وما جبنت وما ترجرجت وما تأخرت وما انهزمت أمام ثورتهم عليك، وما راعوك وما خوفوك. فليت أباك كان حيا. كان أبو الهيجة طبعا هو لقب والد سيف الدولة، فقل ليته عاش إلى هذه اللحظة فرأى شجاعتك وإقدامك في المعركة. فليت أبا الهيجة يرى خلف تدمر. ليش ذكر تدمر؟ لأنه أيضا منطقة قريبة بالمناسبة، يعني في الشام أو في سورية الحبيبة، فهي مناطق ربما كانت تحت سيطرة الحمدانيين أو ربما كانت قريبة منهم، لأنهم في حلب، الحمدانيون في حلب. وهذا سبب آخر يعني جغرافيا، البعد الجغرافي. السبب الآخر أنه تدمر معروفة بآثارها وبأعمدة تدمر، الصلدة، طوال العوالي في طوال السمالق، العوالي الرماح، طوال العوالي يعني الرماح الممتدة المشرعة إلى الأمام. في طوال السمالق، السمالق جمع سملق، وهي الأرض المستوية الممتدة طولا. فقال ليت أباك كان حاضرا فرأى كيف فعلت بهذه القبائل فعل الرماح الشديدة الصلدة التي هي أشد صلادة وصلابة من أعمدة تدمر، فقضيت على قبائل العرب الذين ثاروا عليك. ثم قال في البيت 23 وسوق علي من معد وغيرها قبائل لا تعطي القفية لسائلي. قال وليت أباك كان حاضرا فرآك تسوق، سوق مصدر من ساقة، علي المقصود اللي هو سيف الدولة، من معد هذه يعني مجموعة قبائل، وغيرها قبائل لا تعطي القفية لسائل، والقفي جمع قفا، والقفا مؤخر الرأس. فقال لك هذه القبائل عندها عزة وعندها كرامة وعندها يعني أنفة، فهي لا تعطي القيادة لأي أحد، لكنها انقادت لك، ولا تسلم رقبتها أو رأسها فيسوقها كل أحد، لكنها انقادت لك وذلت لك، فليت أباك رأى شجاعتك في مواجهتها وانتصارك عليها. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 23 في هذه القصيدة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 94 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.